جد الحسن مدد مدد جد الحسن مدد مدد جد الحسن مدد مدد جد الحسن مدد مدد مدد مدد سيدنا النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي اللهم صل على حبيبنا النبي على الباب الاخضر ونبيت مختار على الباب الاخضر ونبيت مختار على الباب الاخضر ونبيت مختار على الباب الاخضر ونبيت مختار على الباب الاخضر ونبيت مختار